مسجد لا يقرأ في صلاة الفجر بطوال السور، وإنما يكتفي ببعض الآيات دائما هكذا. نرجو النصح والتوجيه. التوجيه والنصح هو أن يتبع السنة، والسنة في ذلك ما جاء في حديث جابر أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة، يقرأ بالستين إلى المئة ما لم يشق على الناس مشقة شديدة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أما الناس فليخفف. بعض الناس يفهم التخفيف خطأ، يفهمه نقر في الصلاة، وهذا غير صحيح وليس مرادا من الحديث. التخفيف الموافق للسنة. ولهذا الحديث مبين بعدها في قصة معاذ بن جبل في حديث جابر، قال: يا معاذ، إذا قرأت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وهل أتاك حديث الغاشية، وسبح اسم ربك الأعلى، فإن الناس فيهم ضعف. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث أبي مسعود في الصحيحين، لما جاء رجل وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام طول صلاة فلان، فقال: إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف. الشاهد أن الإنسان يتبع السنة، والسنة ليست فيها مشقة بحمد الله، وخاصة في بعض الصلوات مبين فيها ما يقرأ الإنسان في صلاته، سواء كانت جهرية أو سنية أو سرية. فمثلا في صلاة المغرب ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالطور كما في حديث جبير بن مطعم في صحيح مسلم، ورد أنه قرأ بالأعراف عليه الصلاة والسلام في الركعتين، وفي الفجر كان يطيل عليه الصلاة والسلام، ورد أنه قرأ بالمؤمنون على سبيل الحكاية، وكذلك ورد أنه قرأ بالزلزلة في الركعتين. فالإنسان حاول أن يتبع السنة، وأدلك على كتاب صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الأئمة، يعني يستفيدوا منه في ماذا يقرأ مع المراعاة. مثلا في فجر يوم الجمعة يقرأ بهل أتى على الإنسان وصورة السجدة، الأولى فيها السجدة والثانية فيها صورة الإنسان، هذا من السنة ولا ينبغي للإنسان أن يغفلها. والمداومة عليها لم يثبت فيها حديث، في حديث ابن مسعود وكان يديم ذلك، لكن لم يثبت. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينبغي أن يتركها أحيانا حتى لا يعتقد العام أنها فرض لازم، وإذا قرأ بغيرها لم يصح. فينبغي للإمام أن يكون فقيها